نعم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين الذي تحل الكفارة الذي مقصود الحد والمنع من التصديق بالتكذيب، وبين الذنب الذي يتعين وفاؤه الذي يتعين وفاؤه به الذي هو إلزام بحقوق نفسه طاعة الله مطلقة أو معلقة على حصول نعمة حصلت أو دفع نقمة اندفعت، فإن الملزم نفسه طاعة لله تعالى لا تبرأ الذمة إلا بأداء هذا الواجب الذي التزم، والطاعة فيه مقصودة بخلاف اليمين. وبهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعاليم المحضة بالطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق، وبين الطلاق المعلق على أمر يقصد المنع منه أو الحث عليه، أن الأخير عنده يجري مجرى اليمين لوجود روح اليمين فيه ومعناه، والله أعلم. وبهذا الفرق بعينه فرق الأصحاب بين أنواع النذر الجارية مجرى اليمين كنذر الرجال والغضب ونحوها فيكفر كفارة يمين، وبين فيكفر كفارة يمين وبين النذر الأصلي الذي تقصد فيه الطاعة قصد الداخل في قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه فإنه يتعين ويكفر به ولا يزني عنه كفارة ولا غيرها، والله أعلم. ومن الفروق الصحيحة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على جلاله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله فروقا متعددة، وهذه الفروق ترجع إلى أصل وهو الفرق بين اليمين والنذر. بدأ المصنف رحمه الله بتفصيل هذه القضية، قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين الذي تحله الكفارة وبين النذر. هذا هو أصل القضية. فاليمين معروف وهو تأكيد محلوف عليه، تأكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص. كان يقول: والله لا أصومن يوم الاثنين مثلا، والله لا أصومن يوم الخميس، لا أصومن الأيام البيض. هذا يمين، يمين على أمر مستحب. ومقاصد اليمين عموما يقصد بها الحث على الفعل، أنا أقول والله لتفعلن، أو المنع والله لا تفعلن، أو التصديق والله إن فلانا جاء، أو التكذيب والله إن فلانا لم يأتي. هذه مقاصد اليمين في الجملة. الشيخ رحمه الله بيّن الفرق بين اليمين الذي تحل الكفارة وبين النذر الذي يتعين الوفاء به. وعندنا مثالان، مثال الأول ومثال الثاني. فمثال الأول ما أسلفته من قول الشخص مثلا: والله لا أصومن يوم الاثنين، هذا يمين. هل يلزمه أن يصوم يوم الاثنين؟ الفقهاء يقول: لا يلزم، لا يلزم. إما يسن له أن يصوم يوم الاثنين، يستحب له أن يبر بيمينه، لكن لو لم يرد الصوم وكفر كفارة يمين فإن كفارة اليمين تحل عقد اليمين ولا شيء عليه. ولهذا نص الفقهاء في باب اليمين كتاب الروض وغيره، قال: وإن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنفه. ما قال حرم حنفه، حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه كره كره حلفه، فالمشروع له أن يصوم، وعدم صومه مكروه، لكن له خيار آخر وهو أن يكفر كفارة يمين. بينما في المثال الثاني لو قال لله علي أن أصوم يوم الاثنين، هذا يمين ولا نذر؟ هذا يمين نذر. هنا يتعين عليه الوفاء ولا تجزئه الكفارة ما دام قادرا على الوفاء بنذره، فلا بد أن يفي بنذره. ولو قال أنا لا أريد، أنا يشق علي، أنا يصعب علي، لكنه قادر، قل ليس لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطيع. لماذا هذا التفريق؟ الشيخ أشار رحمه الله قال فإن الملزم نفسه طاعة لله تعالى لا تبرأ الذمة إلا بأداء هذا الواجب الذي التزمه، فالطاعة فيه مقصودة، الطاعة في النذر مقصودة بخلاف اليمين. قال بهذا الفرق فرق، طبعا هو ذكر أن النذر قال يتعين الوفاء به الذي هو إلزام المكلف نفسه وطاعة لله مطلقة أو معلقة على حصول نعمة حصلت، يعني المطلق يقول لله علي أن أصوم يوم الاثنين، المعلق يقول إن شاء الله مريضي، لله علي إن شاء الله مريضي أنا أصوم يوم الاثنين. كلاهما هذا نذر سميه الفقهاء نذر تضرع، لكن الأول مطلق والثاني معلق، وكلاهما يجب الوفاء به، لكن الثاني يشترط في وجوب الوفاء وجود المعلق عليه، وليس له أن يكفر كفارة يمين ما دام قادرا على الوفاء. قال الشيخ وبهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعاريك المحضة في الطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق، وبين الطلاق المعلق على أمر يقصد المنع منه أو الحث عليه، أن الأخير عنده يجري مجرى اليمين لوجود روح اليمين فيه وما له. شيخ الإسلام يفرق بين التعاليق المحضة في الطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق، تعليق المحض يعني الذي لا يقصد به مقاصد اليمين، كان يقول إن طلعت الشمس فزوجته طالق، هذا تعليق محض على طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس طلقت زوجته، عند الجمهور وعند شيخ الإسلام لأن هذا من التعليقات المحضة، المقصود منها أنه إذا طلعت الشمس وجد الطلاق، أو إذا دخل الشتاء زوجته طالق. قال وبين الطلاق المعلق على أمر يقصد المنع منه أو الحث عليه، مثال ذلك أن يقول لزوجته مثلا إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، هنا هو لا يقصد إيقاع الطلاق عليها إن خرجت، وإنما هو يريد أن يمنعها من الخروج، فاستخدم هذه الصيغة. هذا التعليق مقصوده وصيغته تعليق طلاق، لكن مقصوده هو مقاصد اليمين، ليس قلنا قبل قليل مقاصد اليمين هي الحث والمنع أو المنع والتصديق والتكذيب، هو يريد أن يمنعها منها الخروج، بدل ما يقولها والله لا تخرج إلى السوق، أتى بصيغة أخرى تؤدي نفس المعنى، إن خرجت إلى السوق فأنت طالق. شيخ الإسلام يجري هذا المجرى باليمين نظرا ليس إلى ظاهر اللفظ، إلى ظاهر التعليق، والمفترض لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ أن نوقع الطلاق إن خرجت، لكن شيخ الإسلام يقول هذا مقصوده هو مقصود اليمين، فهو لم يرد إيقاع الطلاق إن هي خرجت، وإنما أراد أن يمنعها من الخروج، فنعامل هذا التعليق، نجري هذا التعليق مجرى اليمين. قال الشيخ لوجود روح اليمين فيه ومعناه، وإلا فاللفظ من حيث الظاهر لفظ تعليق. هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ يعني يرد كثيرا، وكثير من المفتين يفصلون بكلام شيخ الإسلام تيمية في هذه القضية، لكن أنا أشير إلى إشارة يظهر لي أنها مهمة، وهي أن هناك قسما ثالثا لا يذكره كثير ممن يتكلمون عن هذه القضية، وهو أن يكون مقصوده مع منعها أن يعاقبها بإيقاع الطلاق إن هي فعلت، فيكون يقصد أنه يمنعها، ويقصد أيضا إن هي فعلت النهش يعاقبها، وفي هذه الحالة يقع الطلاق، في هذه الحالة يقع الطلاق، لأن الطلاق هنا مقصود ومعلق على فعلها على سبيل العقاب لها إن هي فعلت. ولهذا الشيخ محمد بن عثيمين مع أنه ممن يفتي برأي شيخ الإسلام تيمية، طبعا رأي الجمهور الفقهاء على أنه يقع في جميع الحالات، جمهور الفقهاء يطيعون الطلاق المعلق متى وجد المعلق عليه بدون تفصيل في قضية الحث والمنع والتصديق والتكليف، لكن الشيخ محمد بن عثيمين ممن يفتي برأي شيخ الإسلام، ومع ذلك يقول في كلام له في قول الزوج إن كلمت فلانا فأنت طالب، يقول إن قصد المنع فهو يمين، وإن قصد أنها لا تصلح زوجة له لشدة غيرته فيقع. إذا كان رجل شديد الغيرة فيقول لها إن كلمت فلانا فأنت طالب، يعني إن كلمت فلانا أنت ما تصلحين لي زوجة فأنا أوقع عليك الطلاق، فحينئذ الشيخ يقول أنه يقع لأنه قصد إيقاع الطلاق إن هي كلمت، مع أنه قد يكون أيضا من مقاصده منعها، لكن أيضا قصد إيقاع الطلاق موجود. قال وبهذا الفرق بعينه فرق الأصحاب بين أنواع النذر الجارية مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب ونحوها. النذر منه أنواع تلحق باليمين، مر معنا أن النذر يختلف عن اليمين في التأصيل، وأن النذر نذر الطاعة يجب الوفاء به ما دام الشخص قادرا وليس له أن يكفر كفارة اليمين، بينما اليمين على طاعة تجزي فيها الكفارة إن لم يفعل. لكن هناك أنواع من النذر أيضا تجرى مجرى اليمين، وهذا ما يسميه الفقهاء، ومن ذلك ما يسميه الفقهاء نذر اللجاج والغضب. قال فيكفر الناذر كفارة اليمين، وبين النذر الأصيل الذي تقصد فيه الطاعة قصد الداخل في قوله من نذر أن يطيع الله فليطيعه فإنه يتعين الوفاء به ولا يجزي عنه كفارة ولا غيره. مثال نوعين نذر اللجاج والغضب، من يذكر مثال له؟ نعم نذر اللجاج والغضب هذا يقصد به مقاصد اليمين، يقصد به مقاصد اليمين، فيقصد الشخص به المقاصد التي سبق ذكرها، الحث على الفعل أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب، وهذه كما مر معنا هي مقاصد اليمين. مثال ذلك شخص يريد أنه مثلا يمنع نفسه من فعل معصية من المعاصي، فيقول إن فعلت المعصية الفلانية فلله علي أن أصوم شهر، وهو إنما يقصد إيش؟ أنه يمنع نفسه من المعصية. أو يخاطب شخصا فيقول له إن لم تكن ضيف الليلة فعلي صيام شهر، وهو يريد أنه يلزم بأن يكون ضيفه الليلة، هذا يسمى نذر اللجاج والغضب. لماذا هذا النذر يجرى مجرى اليمين؟ لأننا لو تأملنا، طبعا هو لفظه يشعر بأنه نذر معلق، لكن مقاصده هي مقاصد اليمين، فهو لا يقصد أنه يتعبد لله في صيام شهر، ويقصد أنه يلزم هالشخص أنه يصير ضيفه الليلة، أو يلزم نفسه أنه يترك تلك المعصية مثلا، وهذه هي مقاصد اليمين، للحث على الفعل، المنع من الفعل، التصديق، التكذيب. ولهذا قال الفقهاء، وهذا ورد فيه حديث لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، قال الفقهاء إن نذر اللجاج والغضب يجرى مجرى اليمين، فلا يلزم الشخص أنه يفي به، لا يلزم الشخص أنه يفي به، بل يكون عليه كفارة يمين. فهذا الشخص الذي قال إن لم تكن في ضيافة الليلة فعلي صيام شهر، لو فرضنا صاحبه رفض ولم يصل في ضيافته ما يلزم أن يصوم شهر، له أن يكفر كفارة يمين. فجعلنا هذا النذر من قبيل اليمين، له أن يبر ويصوم، وله أن يكفر ولا يصوم، بخلاف ما لو قال ابتداء، وهذا هو الذي سماه الشيخ النذر الأصيل، لو قال لله علي أن أصوم شهرا، فهل نجيز له أن يكفر يمين ويترك صيام شهر؟ لا، قول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وأما الأول نحن نقول نعم صيغة فيها إلزام بالطاعة، لكن إنما الأعمال النيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنما قصد مقاصد اليمين ولم يقصد التقرب إلى الله بصيام ذلك الشهر. نعم. واجب او مستحب او ترك منهي عنه، وبين النهي عن الحنث اذا بقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير. ومن الفروق الضعيفة تفريق الأصحاب بين الحلف جاهلا أو ناسيا، حيث قال يحلف في طلاق وعتاق دون اليمين بالله لتعلق الأول بحق الآدمي، والصواب التسوية وأنه لا يحلف بالجميع. والفرق الذي ذكر فيه نظر، فإن الحق لله. وأيضا ليس بذلك إطلاق الإمام، وإنما به إزالة لحق الحالف في الغالب هو الذي له الحق الأكبر فيه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة بلفظ التحريم أو الظهار أو غيرها فيه كفارة الظهار، وبين تحريم غيرها من سرية وطعام وشراب إلى آخره. هذا فرق ظاهر، والصيغة أن يقول زوجته عليه حرام. هذه المثال الأول، أو بلفظ الظهار أن يقول هي عليه كظهر أمه، فهذا فيه كفارة ظهار، سواء كان بلفظ التحريم يقول زوجتي علي حرام، أو بلفظ الظهار يقول زوجتي علي كظهر أمي، أو يخاطبها يقول أنت علي حرام أنت علي كظهر أمي، هذا فيه كفارة ظهار. أما إذا حرم غيرها، يعني غير الزوجة، من سرية، سرية يعني الأمة مملوكة له يتسرى بها، فحرمها على نفسه، قال حرام علي سريتي، أو حرام علي شرب العسل، أو حرام علي شرب العصير، أو حرام علي الكسوة أن ألبس الثوب الفلاني، أو حرام علي أن أكلم فلانا، أو حرام علي أن أدخل بيت فلان، أو ما أشبه ذلك، هذا نقول فيه كفارة يمين. ليس الأول في كفارة ظهار، والثاني في كفارة يمين. والدليل على الأول هو النص، كفارة الظهار منصوصة كتاب الله عز وجل، وصف الله عز وجل الظهار بأنه منكر من القول وزور في سورة المجادلة، وذكر جل وعلا كفارته منصوصا عليها. والإشكال الذي وقع في خلاف هو قضية صيغة أنت عليها، يعني أنت عليك ظهر أمي، هذه بإجماع العلماء أنه ظهر، لكن إذا قال أنت علي حرام، فالمذهب والشيخ عبد الرحمن بن سعد يوافقه على أن هذا أيضا ظهار، لأنه مؤدى الظهار. يعني الرجل عندما يقول أنت علي كظهر أمي ماذا يقصد؟ يعني أنت علي محرمة كما أن أمي محرمة عليه، لكن بدل ما يذكر المثال اختصر وقال أنت علي حرام. هل يختلف المعنى أو المقصود؟ لا، اختلاف مطلق، وبالتالي يكون حكمهما واحدا، وهذا هو الصحيح. حتى شيخ الإسلام تيمية له كلام نقله عنه ابن القيم يؤيد هذا المعنى، وهو اعتبار قول الرجل أنت علي حرام اعتباره من قبيل الظهار. أما بقية المباحات غير الزوجة فهذه فيها كفارة اليمين، والدليل على ذلك سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى أن قال سبحانه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وتعلمون في سبب نزولها أنه قيل أنه صلى الله عليه وسلم حرم جاريته ماريا القبطية، وقيل إن حرم العسل. وعلى كلا الأمرين فالاستدلال قائم، لأنه إما أنه حرم أمته، وإما أنه حرم طعاما أو شرابا. وقد سمى الله عز وجل ذلك التحريم يمينا، قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وجعل له تحلة وهي الكفارة. فهذا يفيد بأن من حرم غير زوجته فإن عليه كفارة يمين. وهذا أيضا لأن مقصده هو اليمين، مقصده هو اليمين، فهو يريد أن يمنع نفسه. قد تقدم معنا أن مقاصد اليمين المنع، من مقاصد اليمين المنع. وعندما يقول حرام علي أن أشرب كذا أو آكل كذا، يقصد أنه يمنع نفسه من هذا الشيء، فيكون عليه كفارة يمين. ولهذا قال الشيخ لأن معناه معنى اليمين، ولا يقصد أنه ينشئ حكما وهو التحريم. كان هذا أمر عظيم، تحريم ما أحله الله عز وجل تحريما عاما، هذا منكر، أمر عظيم. لكن هو لا يقصد هذا، لما يقول شرب العسل علي حرام أو لبس هذا الثوب علي حرام، لا يقصد تحريمه إنشاء، وإنما يقصد أن يمنع نفسه منه. وهذا هو مقصد اليمين. ولهذا كانت كفارته كفارة يمين بالنظر أو بدليل الآية وما ورد فيها من سبب النزول، وبدليل أن مقاصده مقاصد اليمين فيلحق باليمين. قال ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق بين لغو اليمين وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لسانه من غير قصده، أو الحلف على أمر يعتقده كما قال ثم يتبين بخلافه فلا كفارة في ذلك ولا إثم، وبين اليمين المنعقدة على أمر مستقبل مقصود ففيه الكفارة. هذا فرق لا شك كما قال الشيخ صحيح وثابت، وثبوته بالنص، لأن الله عز وجل قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم إلى آخر الآيات. فهذه الآية تبين أن الله عز وجل رفع المؤاخذة عن لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، الآية الأخرى. فالله عز وجل رفع المؤاخذة عن لغو اليمين. ما هو لغو اليمين؟ فسره الصحابة رضي الله عنهم بالمعنيين اللذين ذكرهما الشيخ رحمه الله. ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه قول الرجل في بيته لا والله وما لا والله، يعني تعني عائشة رضي الله عنها يعني اليمين التي لم يقصدها الحالف، كالشخص وهو يتكلم لا والله فلا والله، وهو لا يقصد أنه يحلف، وإنما شيء يجري على اللسان من غير قصد. والله أني رحت هنا من هالكلام اللي دارج عندنا الآن، الشخص ما يقصد أنه يحلف لكنه شيء يجري على اللسان، هذا لغو يمين. النوع الثاني ما يدخل في لغو اليمين هو ذكره الشيخ أن يحلف على أمر يعتقده كما قال ثم يتبين بخلافه. مثلا اختلفنا أنا وزيد، قلت له خالد وصل إلى الرياض، خالد جاي من مكة، قلت له خالد وصل إلى الرياض، وأنا لأني أعرف أن مثلا رحلة الساعة الفلانية هو المفترض أنه وصل. فهو قال لا خالد لم يصل. فقلت والله إن خالد وصل. أنا بناء على أن يعرف رحلته يعني في الساعة الفلانية أكيد أنه وصل. حلفت بناء على ذلك أظن أنه وصل. ثم تبين أن الرحلة مثلا ألغيت أو أن تأخر عن الرحلة أو المهم أنه ما وصل. هل عليك كفارة يمين؟ ليس عليك كفارة. وهذا هو النوع الثاني من أنواع لغو اليمين. والتفسير الآية تفسير قول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم بهذا المعنى ورد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر الأثرين ابن جرير الطبري في تفسيره. فمجموع الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على تفسير لغو اليمين بهذين المعنيين. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن المعنى الثاني يدخل في لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه. أما اليمين المنعقدة وهي أن يحلف على أمر مقصود مستقبل هذه تسمى اليمين المنعقدة. وهذه التي عناها ربنا جل وعلا بقوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ثم ذكر الكفارة. هذه اليمين هي التي فيها الكفارة أن يحلف على أمر مستقبل مقصود ممكن. فإذا حلف على أمر مستقبل مقصود مستقبل هذا يخرج الأمر الماضي مثل ما قلنا في النوع الثاني كفارة اليمين. لأن إذا قلت وصل حلفت على أمر ماضي مقصود هذا يخرج غير المقصود وهو النوع الأول من أنواع لغو اليمين الذي لا يقصده صاحب. إذا حلف على أمر المستقبل المقصود فهذا هو الذي فيه الكفارة مثل أن يقول والله مثلا لأزورن فلانا فهذه يمين منعقدة على أمر مستقبل مقصود. إذا لم يزره نقول عليه الكفارة إذا حنث في فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. قال الشيخ كما فرق النص أيضا بين الأمر بالحث تارة إذا كان الحث خيرا مثل واجب أو مستحب أو ترك منهي عنه وبين النهي عن الحث إذا كان الأمر بالعكس والتخير فيما سواهما وحفظهما أولى. يعني هذا تفصيل في مسألة حكم الحنف يعني ما حكم الحنف في اليمين. الفقهاء يفصلون في الروض يقول إن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنفه وعلى فعل واجب وترك محرم إيش حرم حنفه وعلى فعل محرم وترك واجب إيش وجب حنفه ويخير في المباح وحفظها. إذن إذا حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه يكره حنفه. الأولى له يفعل المندوب أو يترك المكروه بهذا يبر بيمينه. وإذا حلف على فعل واجب أو ترك محرم يجب عليه حينئذ الوفاء ويحرم عليه الحنث. وأما إذا حلف أن يفعل محرما أو يترك واجبا فالحنث حينئذ واجب. أما إذا حلف على أمر مباح قال والله لا ألبس هذا الثوب هذا مباح نقول يجوز الحنث ويجوز أن يبر بيمينه لكن الأولى هو أن يبر بيمينه لعموم قوله تعالى واحفظوا أيمانكم. فحفظ اليمين من معانيه أن من حلف يبر بيمينه مما يدخل في حفظ اليمين هذا المعنى. قال وهي داخلة في قوله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فاليمين لا ينبغي أن تكون مانعا للإنسان من فعل الخير كما قال الله عز وجل ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتبسطوا. فالشخص إذا حلف على ترك بر فنقول له الأفضل لك أن تكفر كفارة يمين وتفعل البر. إذا قال والله لا أكلم أخي أو لا أزور عمي أقول له الأفضل لك أن تكفر كفارة يمين وتفعل البر. لا تجعل اليمين مانعة لك من البر من صلة الرحم. هذا معنى قوله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. قال ومن الفروق الضعيفة تفريق الأصحاب بين الحلف جاهلا أو ناسيا حيث قالوا يحدث بالطلاق وعتاق دون اليمين بالله تعالى لتعلق الأول بحق الآدمي. ثم ذكر الشيخ أن الصواب التسوية وأنه لا يحدث في الجميع. مثال ذلك أن يقول الشخص مثلا إن لبست هذا الثوب يقول إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق أو عبدي حر. ثم لبس هذا جاهلا أو ناسيا على المذهب تطلق زوجته ويصير عبده حر، يعني لا يعتبر بالجهل والنسيان. لكن لو كان في غير الطلاق والعتاق يعتبر، في غير الطلاق والعتاق يعتبر. لو قال مثلا لبست هذا الثوب فمثلا مالي مثلا أو 100 ريال لزيد فلبس هذا الثوب ناسيا أو جاهلا في هذه الحالة لا يحدث ولا يلزمه كفارة يمين لأنه لم يحدث فيعذر بالنسيان والجهل في غير الطلاق والعتاق. ولهذا قال ومن الفروق الضعيفة تفريق الأصحاب بين الحنث جاهلا أو ناسيا حيث قالوا يحلف في الطلاق والعتاق دون اليمين بالله لتعلق الأول بحق الآدمي. اليمين بالله أيضا لو قال مثلا والله لا ألبس هذا الثوب فلبسه ناسيا يمينه فعلى المذهب لا يحدث، المذهب لا يكون حنيف بلبسه ذلك الثوب. بينما في مسألة الطلاق والعتاق يمين الطلاق والعتاق يقولون أنها تطلق الزوجة ويعتق العبد. لماذا فرقوا بين اليمين بالله في هذا المثال وبين يمين الطلاق والعتاق؟ قال الشيخ لتعلق الأول بحق آدمي، يعني يمين الطلاق والعتاق تعلق بها حق آدم، فمقتضى حنثه أن تطلق الزوجة وأن يصير العبد فنلزمه بطلاق زوجته ونلزمه بصيرورة عبده حرا، لأن ولو كان ناسيا أو جاهلا في حنثه، لأن هذا هذه اليمين تعلق بها حق آدمي، بخلاف اليمين بالله قوله والله لا ألبس الثوب، هذه حق لله، والله عز وجل تجاوز عن المخطئ وعن الناس. هذه وجهة نظر المذهب في هذا. الشيخ يقول والصواب التسويح، وأنه لا يحنث في الجميع، والفرق الذي ذكروا فيه نظر، فإن الحق لله، وأيضا ليس في ذلك إتلاف المال، وإنما فيه إزالة لحق الحالف في الغالب، هو الذي له الحق الأكبر فيه. يعني الشيخ يقول تفريقهم بين الطلاق والعتاق فيه نظر، انفرقوا بأن اليمين الطلاق والعتاق يتعلق بها حق آدم، بينما اليمين بالله هذه حق لله. يقول أن أيضا يمين الطلاق والعتاق فيها حق لله، فيها حق لله عز وجل. هم من أدلتهم يعني في الروض، في كتاب الروض المربع، علل المسألة هذه بتعلق يمين الطلاق والعتاق بحق آدمي، قال كإتلاف المال والجناية، علل بأنه تعلق بها حق آدمي، قال كإتلاف المال والجناية. وكان الشيخ عبد الرحمن مستحضر هذا التعليل وإن كان لم يذكره له، ولهذا ناقش بعدين، قال وأيضا ليس في ذلك إتلاف المال، يعني هم ينظرون بإتلاف المال، يعني الشخص لو أتلف المال ناسيا أو جاهلا هل يعذر ولا ما يعذر؟ ليش ما يعذر؟ يتعلق حق آدمي، يكون هذه منه. الشيخ يقول وأيضا ليس في ذلك إتلاف المال، وإنما فيه إزالة لحق الحالف في الغالب، وهو الذي له الحق الأكبر فيه. يعني يقول هذا ليس فيه إتلاف، وقضية أنه حق لآدم اللي هو مثلا الزوجة، الزوجة قد تكون تريد الطلاق، وأما العبد معروف العبد يريد الحرية ولا شك، هذا هو الغالب. يقول أيضا كما أن لهما حقا فللحالف أيضا حق، والحكم بأنه حكم عليه بالحنث فيه إزالة لحقه من هذه الزوجة وحقه من هذا العبد. فلماذا نعتبر حق العبد وحق الزوجة ولا نعتبر حق الحال؟ بخلاف قضية الإتلاف، الإتلاف هذا حق المتلف، المالك المتلف فيه محض ولا لا؟ ما في حق آخر، وحق مالك الشيء المتلف. لكن اليمين هنا فيها حق للحالف وفيها حق للعبد أو للزوجة. والشيخ يقول إن حق الحالف هو الحق الأكبر، فلماذا نعتبر حق الآدمي اللي هو الزوجة أو العبد ونترك حق الحالف؟ هذا يعني جواب الشيخ مناقشته رحمه الله المذهب في هذا المسألة. قال ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد في تفكر كلام الأصحاب أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحن لا تحتاج إلى نية، ولا يقبل صاحبها حكما إذا ادعى أنه أراد خلاف ما صرح به، والألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير المفهوم الظاهر منها يقبل صاحبها حكما لأن احتمال إرادته قوي، والألفاظ التي قال ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد في تتبع كلام الأسماء. هذا الفرق يتعلق بالألفاظ الصريحة والألفاظ الكنائية أو غير الصريحة. الصريح هو ما يدل على المعنى ولا يحتمل غير ذلك المعنى. إذا طبقناه مثلا على الطلاق فقوله لزوجته أنت طالق، هذا يدل على الطلاق وهو صريح، لفظ صريح، لأنه لا يحتمل غير الطلاق. اللفظ النوع الثاني غير الصريح ويسمى بالكناية، وهو اللفظ الذي أيضا يدل على المعنى. إذا أخذنا مثال الطلاق يدل مثلا على الطلاق لكنه أيضا يحتمل غير الطلاق. والفقهاء كما تعلمون في باب الطلاق ذكروا أمثلة على الألفاظ الصريحة وأمثلة على الألفاظ الكنائية. فمثلا في الكناية يقولون إلحقي بأهلك، إلحقي بأهلك، هذا قد يكون هي من كنايات الطلاق لكن تحتمل غير الطلاق، فقد يكون مقصوده اذهبي لأهلك تأدبي ثم ارجعي لي، ولا يكون مقصوده انه يوقع عليها طلاق، لكنها من كنايات الطلاق لأنها تستعمل ويستعملها بعض الناس بقصد إيقاع الطلاق. الشيخ رحمه الله ذكر الفرق الحكمي بين الصريح وغير الصريح، وأكثر الفقهاء يذكرون هذين القسمين صريح وغير صريح. الشيخ ذكر تقسيم الغير الصريح، جعل غير الصريح قسمين أيضا، ونبدأ معه في الصريح. يقول رحمه الله من الفروق اللطيفة التي تتصيد في تتبع كلام الأصحاب أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى آلية، ولا يقبل صاحبها حكما إذا ادعى أنه أراد خلاف ما صرح. يعني رجل قال لزوجته أنت طالق، الزوجة رفعت الأمر إلى القضاء، ثبت عليه أنه قال لها أنت طالق، هذا لا يحتاج لنية، هذا لفظ صريح. ما يسأله القاضي يقول ايش قصدت، هل قصدت الطلاق بالفعل ولا قصدت أمرا آخر، هذا لا يحتاج لنية. لو ادعى أنه لم يقصد الطلاق كما يمثل الفقهاء يقول لو قال أنا أنت طالق من وثاق، وثاق يعني رباط، هو قال له أنت طالق، يوم جاء عند القاضي قال أنا أقصد طالق من وثاق يعني من رباط، يقبل منه القاضي ولا ما يقبل؟ ما يقبل، لأن هذا لفظ صريح، لا نسأل عن نيته، لا نقبل منه دعوى خلاف المعنى الذي دل عليه اللفظ الصحيح. هذا هو القسم الأول. الثاني قال والألفاظ المحتملة، الألفاظ المحتملة هذه الألفاظ الكنائية، لكن الشيخ رحمه الله جعلها على نوعين. النوع الأول محتملة احتمالا بينا لغير المفهوم الظاهر منها. أكثر الفقهاء فيما اطلعت عليه يقسمون ألفاظ الطلاق إلى قسمين صريح وكناية. تقسيم الكناية اللي هو المحتمل إلى ما يحتمل احتمالا بينا وما يحتمل احتمالا مرجوحا هذا ذكر الشيخ، وأكثر الفقهاء لا يذكرونه. ولهذا الشيخ رحمه الله قال في البداية قال ومن الفروق اللطيفة التي إيش تتصيد في تتبع كلام الأصحاب. وعندكم حال على التنقيح المشبه، أنا رجعت إليه ما فيه إلا الكلام المعروف، يعني ليس فيه التقسيم اللي داخل الكناية هذه. كل حال الشيخ الآن يقسم لنا الكناية إلى قسمين، ويقول إن هذا يعني حصل عليه بتتبع كلام الأصحاب. القسم الأول محتمل احتمالا بينا لغير المفهوم الظاهر منه، قال والألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير المفهوم الظاهر منها يقبل صاحبها حكما لأن احتمال إرادته قوي. لعل يمكن التمثيل لذلك بمثال ذكرته قبل قضية الحقي بأهلك، هذه تستعمل بمعنى الطلاق، واحتمال أنه يقصد روح إلى أهلك يعني قد يكون ضايق عليها ما يشوف وجهها يعني خلال سبب الغضب والزعل اللي بينهم، هذا احتمال ضعيف ولا ظاهر؟ احتمال ظاهر مبين. فهذا إذا قال والله رفعت أمرها إلى القاضي، هي تريد أنها تفتك منه، قال زوجي طلقني، وش قال لك؟ قالت قال لي الحقي بأهلك. القاضي طبعا هذا كناية، قال الزوج ما أردت بقولك الحقي بأهلك، قال أنا قصدت والله ما خطر على بالي أن يطلقها، أنا أبيها تروح عند أمها تتأدب، ما قصدت أن يطلقها. يقبل منه لما يقبل؟ يقبل، لأن احتمال إرادته قوي وهو أعلم بنيته، وأعلم بنيته والاحتمال من حيث الظاهر نحن نحكم بالظاهر والله لك ولا السرائر، الاحتمال من حيث الظاهر احتمال قوي فيكون مقبولا حكما. النوع الثاني ألفاظ الكناية قال والألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا، يعني احتمال ضعيف لكنه وارد، قال لا يقبل صاحبها حكما، يعني لو ترافعوا إلى القاضي نفرض أن الزوجة أيضا تبي الفك منها الزوج تبي تفتك منها، فقال لها مثلا من ألفاظ الكناية اللي ممكن مثل بها القسم، يذكر الفقهاء أن يقول لها لا حاجة لي فيك، لا حاجة لي فيك، حي ظاهرها أنها خلاص ما عاد يبيها، في احتمال لكنه ضعيف أنه لا حاجة لي مثلا فيك أنك تلبسيني ولا تطعميني ولا تطبخيني ولا، لكنه احتمال مرجوح مهم مثل الحقي بأهلك. هنا لو ترافعوا الأقراض والزوجة تريد الخلاص من الزوج، مش قال لك؟ قالت قال لي لا حاجة لي فيك، القاضي سأل الزوج قال أنا لا لم أقصد أني أطلقها وإنما قصدت أني لا حاجة لي في خدمتها مثلا لي، لا حاجة لي في مثلا طبخها لي، فهذا لا يقبل حكم لأن الظاهر خلاف، الظاهر خلاف، ولكنه يدين، معنى يدين يعني فيما بينه وبين الله عز وجل، بمعنى أنه لو لم يحصل ترافع إلى القاضي، القاضي إذا حكم لكن لو لم يحصل ترافع إلى القاضي وقال لها لا حاجة لي فيك، ونحن قلنا أن هذه الاحتمال الأغلب فيها هو إيقاع الطلاق، لكن هو يقول أنا والله ما قصدت إيقاع الطلاق، أنا قصدي لا حاجة لي فيها أنها تطبخ، ولم يترافع، نقول لو جاني يستفتيني أنا أقول أنت تدين فيما بينك من الله، كانك تعرف أن نيتك هي هذا لا تحسب على نفسك الطلقة وما وقع عليك شيء، هذا معنى أنه يدين يعني فيما بينه وبين الله عز وجل يوكل ديانته. ثم ذكر الشيخ قال وهل الأولى للمرأة أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور أو ترفع للحاكم؟ يعني الزوجة زوجها قال لا حاجة لي فيك، لو رفعت الأمر للحاكم الحاكم سيلزمه بالطلاق أخذا بالاحتمال الراجح الظاهر. الزوجة الآن تسأل وش الأولى، وش الرجال قال لي الكلام هذا، أنا ما أدري وش نيته. الشيخ يقول انظروا وش هل الأولى للزوجة أن ترفع ولا الدينة، ويقول أنا ما قصدت تطلقك. يقول أن الزوجة تنظر إلى القرار، فإن علمت صدقه أو غلب على ظنها صدقه فالواجب عليها أو الأولى لها أنها تدينه وتترك الدين ولا ترفع إلى القاضي، لأن لو ارتفع إلى القاضي سيلزم القاضي بالطلاق. وإذا كان الأمر بالعكس، هي تعلم أنه ما قال هالكلام إلا فقط لأنه هدو، ولا هو يوم يقولها قاصد أنه يوقع عليها الطلاق، إذا كان الأمر بالعكس فعليها أن ترفعه إلى الحاكم الذي يحكم عليه بما جزمت أن إرادته لخلافه غير صحيح. هذا متجازم، تعلم أن في دعواه ما قصدت كاد، فالأولى أنها ترفع للقضاء لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم، وهي تتعلق بقول الفقهاء. الفقهاء أحيانا يقولون إن الوكيل مثلا يخير، الوصي يخير، القاضي يخير، الإمام يخير، من عليه كفارة يخير بين خصال الكفارة إذا كانت الكفارة على التخيير. يأتي سؤال هنا وهو قضية التخيير، هذا هل هو تخيير شهوة أو تخيير مصلحة؟ بمعنى أن هذا الشخص الذي يقول الفقهاء أنه يخير، هل معنى أنه يخير يعني يتبع ما تشتهيه نفسه من هذه الخيارات، أو أنه يتعين عليه أن يفعل الأصلح من هذه الخيارات؟ شيخ الإسلام وغيره، وهذا ما ذكر الشيخ، يجعلون هذا على قسمين. القسم الأول أن يكون هذا الشخص الذي قلنا يخير يتصرف لنفسه في حقه، فهذا إذا قلنا يخير فهو تخيير شهوة، تخيير شهوة اللي يريد يشتهي هذا يشتهي هذا. مثل ما إذا قلنا مثلا كفارة اليمين يخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوة. لو فرضنا أن الأصلح للفقراء هو الطعام، يلزمه الطعام وتكسب وتبرأ ذمتك، أنت مخير الذي تشتهيه الذي تريده، لأنك متصرف إيش لنفسك. القسم الثاني المتصرف لغيره، منه الوكيل، الوصي، الحاكم والقاضي، الإمام في تصرفه للرعية، ناظر الوقف في تصرفه في مال الوقف وغيره، هؤلاء يتصرفون لغيره. فإذا قال الفقهاء بأن الإمام أو الحاكم أو الناظر أو الوصي أو الوكيل يخير، المراد تأخير مصلحة لا تأخير شر، بمعنى أنه يلزمه أن يتبع الأصلح من الخيارات. ويستدلون على ذلك بقول الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي إيش؟ أحسن. حتى ما قال بالحسن، قال بالتي هي أحسن. فدل ذلك طبعا الآية هي في ولي مال اليتيم، ولهذا ورد عن عمر أو أبي بكر اللي قال: اللي نزلت نفسي من مال الله منزلة ولي اليتيم. من يذكر أبو بكر؟ نعم. فأبو بكر رضي الله عنه يقول: إني نزلت نفسي من مال المسلمين منزلة الولي على اليتيم. والولي على اليتيم يلزمه فعل الأصلح، يلزمه فعل الأصلح. فهذا يعني هذه قاعدة في الولايات عموما. وهذا يعني ينسجم مع المقصد من الحكم، فالمقصد من التخيير في خاصة نفسك هو التيسير عليك. يعني مثلا في خصال كفارة المقصد من التخيير هو التسهيل عليك، ولهذا كان تخيير شهوة، تفعل الأيسر لك الأحب إلى نفسك. وأما التخيير للولاة ونحوهم فالمقصد منه أنه يفعل إيش؟ الأصلح للولاية، ولهذا كان تخيير مصلحة وليس تخيير شهوة، لأن لو ألزمنا الوالي بخيار واحد قد يكون الخير والأصلح فيه غير، ولهذا جعل الشرع له خيارات متعددة، لكن يبقى مناط الاختيار فيها هو أيضا مناط الذي جعل الشرع يفتح له الخيارات، وهو مناط تحري ماذا؟ الأصلح. لا نكتفي بهذا القدر، ونبه على أن بالنسبة للأسبوع القادم عندي محاضرة المغرب بعنوان مفاتيح لضبط الفقه، هذه شفتوا الإعلان عنها يوم الاثنين القادم ولا لا؟ أنا لما تأكدت من العلم تصل هذه الفترة يوم الاثنين، ها؟ فبناء على ذلك درس الأسبوع القادم لن يكون هناك درس، وسنعود إن شاء الله، يعني نغلقكم ما سنكمل في هذا الفصل إن شاء الله، والعشاء معنا ممكن نزيد لو يعني إكمال الكتاب سنكمل هذا الفصل بإذن الله تعالى، لكن الأسبوع القادم لن يكون هناك درس. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. إذا كان في أسئلة قدم. نعم. اليمين التي تجري مجرى هذا يعني بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذه قاعدة مستندة إلى هذا الحديث. فبناء على ذلك ما دام قصد النادر ليس أن يتبرر، ولهذا الفقهاء يفرقون، يسمون هذا نذر الإجاج والغضب، يسمون القسم الأول نذر التبرر، النذر التبرر المقصود فيه أصالة هو البر والتقرب إلى الله، بينما الآخر هذا ليس مقصود هو التبرر، مقصوده هو الحذف أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وهذه مقاصد اليمين. فالمستند في ذلك هو: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نعم. تقسيم الخير القسم الأول يدخل ضمن الواجب المذكر في الصلاة، الخير والصحيح في الصلاة الواجبة. نعم. يدخل ضمن الواجب المبهم. المبهم. مش تعرف المبهم عندهم؟ ما ذكر المبهم؟ حلق الوجوب لا تفرد من الخصام. والله أنا ما أتذكر يعني المصطلح هذا كمصطلح، لكن هم عندهم يعني الفقهاء الأصوليون يذكرون الواجب المخير بهذه النص، يعني في تقسيمات للواجب الواجب المخير. إذا كانوا يقصدون يعني فيه تقسيم آخر فيه واجب مبهم واجب معين، لأن الإبهام يقابل التعيين والتخيير يقابل أيضا يعني التحديد تعيين، إذا كان مرادف فهو نفس الشيء. لأن يعني أنا ما أذكر تقسيم خاص مبهم ومعين ومخير ومعين، المشهور هو المخير، قد يعبر بعضهم عنه بأنه المبهم. الكنايات يعني لا شك اعتبار العرف، لا شك انه معتبر العرف، لعل مرت معنا قاعدة تتعلق بهذا وهي قضية ان تفسير الفاظ الناس التي تترتب عليها الاحكام تقدم فيها الدلالة العرفية على الدلالة الشرعية وعلى الحقيقة اللغوية، ويدخل في ذلك الفاظ الواقفين، الفاظ الموصين، الفاظ المطلقين، فالعرف لا شك أنه له اعتبار. ولهذا بعض الألفاظ اللي يذكرها الفقهاء في كنايات الطلاق ربما غير مستعمل أصلا، مثل أنت الحرج، أنت خلية، أنت برية، أنت حبلك على غاربك، يعني يمكن الآن بعض الناس ما يجيب الألفاظ هذه ولا يفكر فيها، يمكن يقول بدل ما يقول الحقي بأهلك ما أحد يقول الحقي بأهلك، يمكن روح إلى أهلك نفس الشيء، يعني ما نتعبد بعبارة الحقي بأهلك، يعني قال روح إلى أهلك معدك لزوجة مثلا، هذه من كنايات الطلاق. كنايات الطلاق لا شك أنها طبعا الصريح صريح، الصريح لا يتغير، لكن كنايات العرف له أثر، فقد تكون في عرف زمان ومكان لفظ من الألفاظ كناية الطلاق، وفي زمن أو مكان لا يعد أصلا من كنايات الطلاق. نعم. لا هو ليس صريح لأن فيه احتمال، لكن احتمال ضعيف، يعني الصريح لا يحتمل، إذا قال أنت طالق خلاص، لكن إذا قال مثلا مثل ما ذكرت مثال لا حاجة لي فيك، صحيح أنه الظاهر والاحتمال الغالب أنه يعني ما أدري حاجة فيك كزوجة، لكن يحتمل لا حاجة لي في خدمتك، هذا هو الفرق. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.